إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها المسلمون، إن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر. هذا الركن العظيم من أركان الإيمان الذي زلت فيه أقدام أقوام، فخالفوا فيه الحق وضلوا عن سواء السبيل. الإيمان بالقضاء والقدر هو مأمن العبد من النوائب كلها، هو المحقق لطمأنينة النفوس وراحتها إذا حققه العبد على الوجه المطلوب. لا يتحقق إيمان المؤمن إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره، مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الإيمان له ثمرات جليلة يجدها المؤمن في قلبه. هذا الركن من أركان الإيمان مما خافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته، كما صح عنه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أخاف على أمتي خصلتين، تكذيبا بالقدر وتصديقا بالنجوم. يخاف نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا لشدة حرصه على خير هذه الأمة، يخاف عليها من خصلتين: أن تقع فيهما أو أن تعتقدهما. الخصلة الأولى تكذيب بالقدر، والتكذيب بالقدر تكذيب بركن من أركانه، ألا يعتقد، أي ألا يعتقد المؤمن أن الله جل وعلا، أن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، أو لا يؤمن بأن الله جل في علاه هو خالق كل شيء، وأنه كتب مقادير الخلائق عنده في اللوح المحفوظ، وأن له الإرادة والمشيئة النافذة في عباده. إذا أسقط ركنا من هذه الأركان وكذب بواحد منها، كذب بأصل الإيمان بالقضاء والقدر. هذا الإيمان الذي زلت فيه أقدام أقوام، فخالفوا فيه منهج أهل الحق وهم القدرية والجبرية، وهم الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه بسند حسن، من بسند حسن: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، أي لا يدخلون الجنة: القدرية والجبرية. القدرية الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم مجوس هذه الأمة، والجبرية الذين يعتقدون أنه لا إرادة للمخلوق البتة، وأن مثله كالريشة في الفلات، وكل منهما قد جانب الصواب وانحرف في الاعتقاد وخالف ما اعتقده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، الذي دلت عليه نصوص الكتاب المنزل وسنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، من مثل قول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ومن مثل قوله جل في علاه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ومن مثل قوله تبارك وتعالى أيضا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وقوله أيضا: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. هي نصوص كثيرة من كتاب الله جل وعلا، دالة دلالة صريحة واضحة على أن الله جل وعلا قد قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أن الله جل وعلا قد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، وهذا شامل لعموم علمه تبارك وتعالى بما كان وبما سيكون. فالقدر هو قدرة الرحمن كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله في تعريفه، والقدر هو علم الله جل وعلا الأزلي بما كان وبما هو كائن وبما سيكون يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى قد كتب هذا التقدير أو هذه المقادير عنده في اللوح المحفوظ. أن نعتقد في هذا الباب أن أول ما خلق الله جل وعلا القلم، فقال له ربه جل وعلا: اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. فنحن نعتقد الاعتقاد الجازم أن الله تبارك وتعالى قد قدر كل شيء مما يقع في خلقه في أرضه وفي سماواته، مما يقع للعباد ومما يقع في الكون كله، وأن هذا من تقديره جل وعلا وسابق علمه تبارك وتعالى. ونعتقد الاعتقاد الجازم أن الله تبارك وتعالى علمه ليس كعلم المخلوقين، أن علمه تبارك وتعالى لما كان ولما هو كائن ولما سيكون كيفما كان، فإن الله جل وعلا يعلمه من جهة الزمان ومن جهة الشمولية والعموم، لا يغيب عنه تبارك وتعالى شيء من ملكه لا يعلم عنه ولا يعلم حاله. فقدر الله تبارك وتعالى كما عرفه علماء أهل السنة والجماعة بأنه علم الله تبارك وتعالى السابق الأزلي بالأشياء قبل وقوعها، فيؤمن المؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه شيء استئنافا لم يكن علمه، بل علم الله سبحانه، بل إن الله جل وعلا علمه له علم أزلي. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في بيان هذا: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذا الذي قدره ربنا جل وعلا وسبق في علمه وكتب في لوحه، كتبه الله تبارك وتعالى على الصفة التي أرادها جل في علاه. ومن الإيمان بالقدر أنه ركن عظيم من أركان الإيمان أن يؤمن العبد أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. ومن هذا يثمر هذا الإيمان العلاقة العظيمة بين توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، وتوحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا متعلق بأعظم أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن من مقتضيات هذا الإيمان تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر، تحقيق الإيمان بهذه الصفات العظيمة لله جل وعلا التي هي أركان الإيمان بالقضاء والقدر، أن الله جل وعلا خالق كل شيء، كما قال تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومن الإيمان بالقضاء والقدر أن نؤمن بمشيئة الله جل وعلا النافذة في خلقه، وأنه لا يكون في كونه إلا ما شاءه، ونؤمن كذلك ونعتقد أن العبد صاحب مشيئة ليس مسلوبها، أي أن للعبد كذلك مشيئة، وأن الله تبارك وتعالى إنما تعبده بهذا، أي تعبده في هذه المشيئة، إما أن يكون مطيعا لربه جل وعلا، إما أن يكون مطيعا لله تبارك وتعالى، وإما أن يكون عاصيا له، فهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إثبات لمشيئة العبد. ونعتقد بعد هذا أن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله البتة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، وليس في هذا دعوة إلى ترك العمل، بل إنها دعوة للعمل. الله جل وعلا، الله تبارك وتعالى قد رغبنا فيه وحثنا عليه، كما قال رب العزة والجلال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والتيسير إنما في العمل الصالح، ويكون هذا أي من أسباب هذا التيسير أن يسير العبد في طاعة ربه جل في علاه، أن يسير العبد في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يلتزم أسباب التيسير وما أكثرها، أي أسباب التيسير للصالحات من الأعمال. وهذا الذي به يتميز الخلائق، يتميز الناس بين تقي وفاجر، وبين مؤمن وكافر. وإلا كان خلق الله جل وعلا للخلائق، أي لعباده، إنما خلقهم هكذا هملا، وليس لله جل وعلا أن يكون هذا من خلقه ولا من أفعاله، لأنه متصف بصفات الكمال كلها، بل إن هذا من الامتحان والابتلاء الذي امتحن الله عز وجل به عباده، ممتحنون في القضاء والقدر بالعلم والعمل على حد سواء. ولهذا ظل أولئك الذين انحرفوا في حقيقة العلم بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه سيكون في آخر الزمان أقوام هم شرار الخلق، هم الذين يتكلمون في القدر، هم الذين يتكلمون في القدر. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان. أخر الكلام في القدر الذين يخوضون فيه بلا علم، الذين يخوضون فيه بالإبطال والتأويل أو بالفلسفة وغيرها من كلام الناس في هذا الزمان الذي كان سببا لضلال من ضل وانحراف من انحرف في هذا الباب من القدرية والجبرية، ومن يعتقد اعتقادهم في كثير من طوائف المسلمين ممن ينتسبون لغير عقيدة أهل السنة والجماعة، من هؤلاء من في عقيدته بالإيمان بالقضاء والقدر إما على طريقة الجبرية أو على طريقة القدرية، الذين خالفوا الحق في هذا الباب. أهل الحق هم الذين يعتقدون أن الله جل وعلا، أن الله تبارك وتعالى له مشيئة وإرادة، إرادة كونية لا يخرج عنها بر ولا فاجر ولا يستطيع ذلك، هذه التي تجري بها الأفلاك ويسير عليها نظام الكون كله، وإرادة تعبد الله جل وعلا بها الخلائق أمرهم ونهاهم، من استجاب لأمره وافق إرادة ربه وكان من الأبرار الأخيار، ومن خالفها فقد عصى ربه جل وعلا وخالف مراده تبارك وتعالى وتعرض لسخطه وغضبه، فهو من الفجار أو الكفار عياذا بالله تبارك وتعالى. من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر ما أخبر الله عز وجل به أهل الإيمان لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور، لكي لا يبقى الإنسان باكيا على ما فات ومضى، على من فقد من أحبابه أو على ما ضيع من أمواله أو على ما فاته من الفرص. لا ينبغي أن يكون المؤمن على هذا الحال، المؤمن دائما وأبدا ماض فيما أمر به، سائر على نهج ربه تبارك وتعالى، ما مضى وفات فإنه يعتقد أنه مضى بقضاء الله وقدره. ولهذا العلماء يذكرون الفرق بين القضاء والقدر، أن القدر هو ما قدر الله جل وعلا من المقادير فيما من المقادير في أزله قبل أن يخلق الخلائق كلها، وأن القضاء هو ما تحقق من هذا القدر، أي ما تحقق من قدر الله جل وعلا في زمن من الأزمنة كان قضاء، وما لم يتحقق بعد فهو القدر. فالقضاء متعلق بما وقع وحكم الله جل وعلا به وكان كما حكم الله، لأن من معاني القضاء الانتهاء كما دلت على هذا نصوص من كتاب الله جل وعلا. فلما قضى منها زيد وطر، أي لما أنهى، وفي قوله تبارك وتعالى فإذا قضيتم مناسككم، أي أنهيتم هذه المناسك. فالقضاء في هذا الباب وفي هذا الأمر من انتهى إليه ما قدره الله جل وعلا، سواء ما تعلق بالخلائق أو ما تعلق بأمر الله جل وعلا في كونه. إن من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر إخوة الإيمان هو دعوة إلى العمل، هو دعوة إلى العمل والاستقامة على أمر الله جل وعلا ومراده، وأن نحقق هذا الركن في قلوبنا على وفق ما دلت عليه نصوص كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام في تحقيقهم لهذا الركن علما وعملا، وفي خوفهم من هذا الركن كذلك كانوا يخافون من القضاء والقدر، كانوا يخافون من السوابق ويشفقون من الخواتيم، يخافون من السوابق أي ما سبق في علم الله جل وعلا هل هو فيه من الأخيار الأبرار عند ربه أو هو فيه من غيرهم. قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها، ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. ينظر المؤمن إلى ما سبق في كتاب الله جل وعلا فيبكي، لا يدري أين هو وما حاله وما صفته في هذا الكتاب، ويخاف كذلك بما يختم له، كما قال عن بعضهم كذلك: ما أبكى العيون ما أبكاها سر الخواتيم. وقال آخر: قلوب الأبرار معلقة بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا، وقلوب المحسنين معلقة بالخواتيم يقولون بماذا يختم لنا. هذه دعوة عظيمة لأن يسعى العبد المؤمن الذي حقق هذا الركن من أركان الإيمان أن يختم له بالصالحات من الأعمال، ما دام أن هذا هو خوفه وإشفاقه ينبغي أن يكون سعيه لأجل تحقيق هذا المراد حتى يختم له بالخاتمة الحسنة التي يكون بها فائزا عند ربه يوم يلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا إيمانا صحيحا بأركان الإيمان كلها وبهذا الركن خاصة، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أتباع نبينا حقا وحقيقة من السائرين على منهجه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.